قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استغفر. الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي نسبة إلى ثقيف طرف وهي قبيلة من قبائل العرب، كانت تعرف بالشدة والصرامة والجفاء. لقي منها النبي صلى الله عليه وسلم شدة وجفاء لما ذهب يدعوهم إلى الله عز وجل في يوم الطرف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من آخر قبائل جزيرة الإسلام. ثقيف من آخر قبائل جزيرة الإسلام. وقد امتنع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فتحصنت في حصونها ولم يستطع الصحابة الله عليهم أن يفتحوا هذه الحصون. تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لم يشأ لهم أن يفتحوا هذه الحصون، وأنه صلى الله عليه وسلم قافلا وعائلا إلى المدينة، فترك الصحابة وعادوا معه صلى الله عليه وسلم. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يهديهم الله تعالى، أن يهديهم الله عز وجل إلى الإسلام وأن يكون الإسلام، لأنهم قوم فيهم قوة وشدة ومنعة. واستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فبدأ بوادر هذه الاستجابة. فكان من هذه الاستجابة أن أتى إلى المدينة رجل يسمى عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام وعن الإيمان، وكان رجلا عاقلا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى غزوة الحديبية ورسلت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن هذه المراسلات هذا الرجل فأمر النبي الصحابة رضوان الله عليهم أن يقدموا بين أيديهم الهدي، ابن ملئ معتمين يقدموا بين أيديهم الهدي. فأتى الرجل وكلف النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أتينا لقتال ولا لغزو، إنما جئنا لنعطي بيت الله الحرام. وذهب الرجل إلى قريش وقال يا معشر قريش والله قد أكلتكم الحرب، ما أرى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تعظم البيت، فخلوا بينه وبين بيت الله عز وجل. فقال المسلم قالوا اجلس يا عروة، إنما قد يعني راوا فيك نقصا في عقلك أو أنه يعني واهب عليك اجلس. فبقي منهم غضبا شديدا، لأنه كان رجلا مهاب الجان، كان يسمى رجل الملوك. وحدثهم أنه أتى الملوك في ملكهم، أتى عبد في ملكه وأتى كسرى وأتى بتشكيل، فلم يجد أحدا من أقوام هؤلاء الملوك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، وأنهم من يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فخلوا بينه وبين شيخ الله عز وجل. كان رجلا عاقلا عصيبا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أتى المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الإسلام، فأسلم الرجل وحسن إسلامه. وأراد الرجل أن يعود إلى الثقيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا عمر، اترك على وشك، خليك معانا. فسقط رجل فأتى ابن عمه وقال: أي عروة، ما تريد، القرض أم الدية؟ فقال: لا هذا ولا ذاك، يعني أنت عايز آخذ الدية بتاعتك ولا أقتل من قتلك؟ قال: لا هذا ولا ذاك، ولكن إذا مت فاكسروني بجوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في حنين. ادفنوني بجوار الكلام الذي يجمع ويعني المقال العظيم الذي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، والذي صارت هذه الكلمة يسار للقاصي والدامي والصغير والكبير والمتعلم والأمي الذي لا يعلم، بحيث أنه قد جمع له الدين في هذه الكلمات اليسيرات. قل آمنت بالله ثم استغفر. هذا الإيمان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فمنها حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن يكون هذا هو الإيمان، وأن يكون الإيمان معناه أن تؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به وبينه سبحانه، وبما وعد به سبحانه وبما توعد به جل وعلا. أن تؤمن بذلك ولا يكون عندك شك ولا ريب في ذلك، تكون مصدقا. وعند أهل العلم أن الإيمان هو ما يقر في القلب، وما يصدقه القول، وما يفعله الإنسان بجوارحه. فالإيمان عندهم تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة وعليه أهل الحق. فالنبي صلى الله أن تؤمن به ربا أي خالقا، وأنه سبحانه وتعالى الرازق المدبر، وأنه جل وعلا الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده أرواح العباد، كما أنه وحده الذي يخلقها فهو وحده الذي يقبضها، وأنه تبارك وتعالى لكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، ولا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الكتاب، وأنه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، وأن كل شيء عظم في نفسك فهو على الله هين يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أن تؤمن بالله عز وجل ربا، وأن تؤمن بالله تبارك وتعالى بأنه عز وجل لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته ولا في تنزل سبحانه وتعالى عن النقص وعن العين، وتنزل سبحانه وتعالى عن الشقي وعن الشقي، وأن تعلم أنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأن تعلم أنه تبارك وتعالى مستوٍ على عرش جال من خلقه، وأنه جل وعلا فعال لما يريد، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ذلك في القلب نورا ومعرفة، وينتج في القلب بصيرة يهتدي بها العبد ويعلم ربه جل وعلا. فإذا عرف العبد ربه فقد عرف كل شيء، وإذا لم يعرف القلب والعبد ربه صار لا يعرف شيئا، وصار لا ينفع شيء في هذا الوجود مهما أوتي من أسباب الحياة، لا ينتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن مناط الانتفاع بهذا الوجود انما هو محدد ومقنن بمعرفه الله عز وجل. فمن عرف الله فقد عرف كل شيء، ومن لم يعرف الله عز وجل لم يعرف شيئا ابدا. قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم معرضون. وقال عنه ربنا جل وعلا: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. هذا الإيمان أيضا من خصائصه أن تعلم أن الله جل وعلا كما أنه وحده سبحانه خالق لكل شيء، فهو وحده جل وعلا المستحق لكل عباده، وأن كل من سواه ومن عدا عبيد له مربوبون له، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة الناس يعصون الله جل وعلا ليلا ونهارا جمرة وسرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات. فهذا قول، وبين ربنا تبارك وتعالى أن الإيمان محل القلب. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم. تبين سبحانه أن الإيمان تصديق للقلب، وبين ربنا جل وعلا أن الأعمال والعبادات من الإيمان. قال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فنزلت الذين صبروا نصف الصلاة إلى بيت المقدس والنصف الثاني إلى بيت الله الحرام، فقالوا: فما حكم هذه الصلاة؟ هاتان ركعتان اللتان قد قمنا بأدائهما ناحية المسجد الأقصى، فما يكون بحكمهما؟ قال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني محسوبة عند الله ولن تضيع. حسبنا الصلاة بأداء إيمان لأنها إيمان. فبين الإسلام أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن من هذا العمل الاستقامة، وأن لدي الإيمان استقامة أن يكون العبد مستقيما. ولذا قال أحد أهل العلم: الاستقامة هي الكرامة. الاستقامة هي الكرامة. يعني جماعة هم تعقوا زعلات وتصوروا وكلام ثلاثة، يقول لك ده فلان ده يعني بين عمل كرامة، أصل كان بيمشي على الماء ويطير في الهواء وكان بيفعل كذا وكذا. فقال أهل العلم: الاستقامة هي الإيه؟ هي الكرامة. قال سبحانه: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يبقى إكرام الله جل وعلا للعبد حقيقة أن يكون مستقيم. يعني عوام الناس من الكفران والله كان فقير وغلبان ومشتري حتى بدون ياكلها، في اعتقاداته وفي أقواله وفي أخلاقه وفي أعماله وفي عباداته، فاعلم أن الله عز وجل قد أكرمك. وإذا كنت كذلك فاعلم أن الله قد أحسن إليك أعظم الإحسان، فإن ذلك أغلى من كنوز الدنيا بأجمعها. الاستقامة أعظم شيء يعطيه الله عز وجل العبد. وإذا أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك صلى الله عليه وسلم. وهذا لما شكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من القرآن كما ورد عند أحد التابعين. فلذلك معاشر الإخوة، أن الإنسان المستقيم هو الذي أكرمه الله رب العالمين. إن رأيت العبد مستقيما، مستقيما في اعتقاد، لا تجد عنده اعوجاج في اعتقاد، لا يقول بأقوال مثلا الخوارج، ولا يقول مثلا بأقوال المعتزلة، ولا يقول مثلا بأقوال المرجئة، ولا يقول بأقوال الأشاعرة، ولكنه مستقيم باعتقاده على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الفرقة الناجيه